الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللات دائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفر جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الحكم الوضعي في سورة إتيان المرأة قبل التسع، وبما أن البحث بعد مرتبط بعضه ببعض نضطر أن نتعرض لحكم الإفضاء بصفة كلية، سواء كان قبل التسع أو بعد التسع. قلنا أن الروايات الواردة في المقام دلت على ترتب جملة من الآثار الوضعية في الوضع قبل التزويج، قبل التسع. من جملة الآثار المذكورة الآن في الروايات، يعني إذا نذكر الآثار شيء تعدادا حتى نذكر الأدلة، الروايات دلت بعضها على الضمان وأنه ضامن، والمراد بالضمان ببعض القرائن نفي القصاص، يعني لا قصاص على الرجل، ولو أن الرجل عمدا أتى زوجته قبل تسع سنوات فلا قصاص عليه، وفي رواية تصريح بنفي القصاص. فنذكر الآثار واحدا فواحدا: أولا الضمان، ثانيا نفي القصاص، ثالثا الحرمة الأبدية في سورة الإفضاء والدخول مطلقا، رابعا الدية، خامسا الإنفاق عليها. هذه عمدة الآثار التي موجودة في الروايات أنه يجب عليه الإنفاق، الإمساك كذلك في بعضها، صادث عن الإمساك الغفل. هذه نفي القصاص، تصور القصاص قالوا أنه سيجرح أيضا مجرى البول من الرجل. من الشيء الآن ليس عندنا أحد يذهب إلى القصاص، لكن عند السنة موجود إن أحد يذهب إلى القصاص فيقتصر. نتعرض إن شاء الله في مقام التأخير نتعرض، لكن ما كان. فهذه هي عمدة الآثار الوضعية المترتبة على الدخول المرأة قبل التسع. طبعا هل هذه الآثار كلها ثابتة أم لا، نتعرض إن شاء الله. أمس تعرضنا لطائف من الروايات التي دلت ابتداء على الضمان، وقلنا إجمالا من ناحية السنة فقد رواية واحدة صحيحة حسب الظاهر، وهي صحيحة الحلبي، رواية طالحة وغياث لم تصح سنده، وهذه الرواية دلت على الضمان فقط فهو ضامن. التعبير بالضمان غالبا يعبر به في باب الديار، فمفاده بنحو المفهوم يعني لا قصاص عليه، الدية ثابتة، لأنه إذا كان القصاص ثابتا الإمام ابتداء يذكر القصاص، فإن لم يقتص من عليه الدية. القاعدة العامة في باب العمد هكذا، في باب العمد ابتداء القصاص، فإذا لا يمكن القصاص لجهة من الجهات أو تجاوز من بيده القصاص حينئذ ينتقل الأمر إلى الدين. وأما بقية الروايات منها ما رواه الشيخ الفقيه، الشيخ الصدوق في الفقيه، الحديث التاسع من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، بإسناده إسناد الشيخ صحيح هنا الشيخ الصدوق، عن الحسن بن محمود عن أبي أيوب فقتهم، عن حمران أو حمران أخو زرارة فقتهم، عن أبي عبد الله عليه السلام لا بد. قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، لم تدرك عادة تطلق على البلوغ كما أمس، لكن قد تطلق على الحيض أيضا. فلما دخل به اغتظها فأفضاها، هذا اغتظها هنا زائدة تقريبا، اغتظها هنا أزال بكارتها أو افتظها كلاهما، لكن بعد كلمة دخل بها كافي في نفس المعنى، ولذا في جملة من النصوص ستأتي إن شاء الله بعد هذا ما موجود، فلما دخل بها أفضاها، هذا لعله أقرب عرفيا، فقال علیه السلام ان کان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنین فلا شيء عليه. ظاهرا مراد بلا شيء عليه به حسب ظاهر سیعت الكلام فی یعنی لا شيء عليه من الدیه. و ان کانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلك به قلیل حين دخل بها فقط تبها حاتم موجود. بس لكن اظن ان کلمت اقتضاها هنا فی غیر محلهی هنا فافضاها کن مو فاقتضاها لانه بنان علا هادا اقتضاها نه ازال بکارت نه و ازال بکارت فمتر علیشه فمراد افضاها بمعنى متکرر است روایت صحیح متکرر لكن معنى ازال بکارت خب لما يقول فلا اولا فلا اول موجود فلا ما دخل بها دخل انه ازال بفاره خب ميسه دخول لما ازال بفاره خلاف الظاهر فلا ما دخل بها اقتضاها فافضاها اقتضاها زائد ها فلا ما اقتضاها افضاها هذا صحيح فافضاها صحيح لان الافضاء غير الاقتضاء اقتضاء بمعنى ازال بفاره بلي احتمالا احتمالاً أن بالخط الكوفي لأننا شرحنا مراراً مكراراً كل هذه الروايات كان بالخط الكوفي في القرن أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع تحولت للخط الفعلي. ففي الخط الكوفي أصولاً الألف ما كانت تكتب مثل ما الآن في القرآن موجود ملائكة تكتب ملأكة ذلك يكتب ذلك الآن في القرآن هذا سيد ملا إنه معك الروايات جاية لأبغتين كذا تطلع فأفضل مثلا صحيح صحيح تطلع فأعيد لأنه ستأتي تلك الروايات وأنا أقرأ تلك الروايات وأقول فيها بعد مرتين ما موجود مثلا فلما اقتضها أفضاها هذا صحيح أما فلما دخل بها اقتضها فأفضاها تكراره لأنه دخل بها اقتضها بكر المفروض هكذا تزبل طبيعة الحال مع البيت هكذا فلما اقتضها سيأتي إن شاء الله تعالى وأما اقتضها الثاني ظاهرا مصحف محرف عن كلمة افضاها الثاني باعتبار أن إزالة البكار لا يترتب عليها هذا الشيء حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج هذا اقتضها الثاني لابد أن يكون معنى افضاها فافضاها فقد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها سيد الحكيم هو لحد اقتضها حافظ اقتضها نفس الشيء ما هو في اللغة العربية في لهم معنى واحد يذكر بينهما فرق من جد سيد الإمام عليه السلام في الجواب يقول على أنه لم تدرك عن الحاجة بلي فإن كان لم تدرك بلي صحيح ثم يستفاد من هذه الروايات المباركة بلحاظ تفسير الموضوع أيضا يستفاد يعني يستفاد أن الإفضاء عبارة عن حالة للمرأة تفسدها على الزوج على الأزواج وتعطلها على الأزواج قال عليه السلام فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج يعني يستفاد من هذه الروايات المباركة أنه الإفضاء حقيقة عبارة عن أي شيء في خلاف نذكره إن شاء الله لكن يستفاد أنه حالة تعرض للمرأة تفسدها وتعطلها بحيث أن الأزواج باصطلاح الزوج لا يستفيد منها فعلى الإمام أن يغرمه ديتها يستفاد من هذه الروايات المباركة أن دية الإفضاء هي الدية الكاملة كامل للمرأة نصف دية الرجل إلا أن هذه الدية فيما إذا كانت قبل تسع سنوات لا بعد تسع سنوات وإذا كانت زوجته بإصطلاح هكذا يستفاد من هذه الرجل وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه بقرينة أن الكلام كان في الدية بحسب القائل لا شيء عليه بلحاظ الدية ويستفاد من هذه الروايات المباركة أنه إذا هو أبقاها عنده ولم يطلقها فلا دية عليه فالدية باعتبار عروض هذه الحالة، وهي أنه قد تعطلت على الأزواج ولا يمكن أن تتزوج، فشو صالح الدين؟ وأما إذا بقيت في حبالة الرجل وفي عقد زواجه فحينئذ لا حاجة إلى الدين، لا مجال للدين. هذا ملخص ما يستفاد من هذه الرواية، وهي صحيحة سندا صحيحة حمران. وكما الآن ذكرت لكم انفردا باصطلاح، يعني هنا أورده بهذا الطريق. ثم تعرض المرحوم صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب ما يحرم بالمصاهرة، نفس المجلد، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب الأربع والثلاثون، أورد هذه الرواية هناك أيضا. إلا أن الملاحظ في هذه الرواية أنها من منفردات الصدوق قدس الله سره الشريف، فعلا بهذا السند لا توجد في بقية مصادرنا، نعم بسند آخر يوجد كما نذكر إن شاء الله تعالى. في باب أحكام ما يحرم بالمصاهرة روى الشيخ الكليني رحمه الله وعنه الشيخ الصدوق توسي، صدوق لم يرد هذه الرواية، روى الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل وتقدمت المناقشة فيه أن يعقوب بن يزيد من علمائنا البغداديين ثقته، وعلى أقوى الاحتمالات يكون من كتابه، أن بعض أصحابنا مرسل أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرغ بينهما ولم تحل له أبدا. هل بمعنى فرغ بينهما بمعنى فرغ بينهما في المرجع وفي العمل الجنسي، أم فرغ بينهما بمعنى أن نكاحه فاسد، النكاح فاسد؟ في احتمالات نتعرف فيما بعد. هذه الرواية سندا ضعيفة ومرسلة، وإن صح التعبير من منفردات الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق لم يذكره، الشيخ التوسي تبعا للشيخ الكليني، فلابد تقوم له شواهد قوية لتأييدها، وإلا على عمل بها ظاهرا في غاية صعوبة الإشكال. التحقيق نتعرف لتحقيقنا لا همشون، نه خب نه که عمل مشهور کرده میاد لعای خوی معتقد ربا الشیخ الکلینی الحدیث الثالث عن محمد ابن یحیی استاده عن احمد ابن محمد هو الاشعری و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا سندین عن ابن محبوب فی باصطلاح هذه الرواية بحسب القرائن الموجودة واضحة على أنه مأخوذة من كتاب ابن محبوب كرواية الشيخ الصدوق التي انفرد ابن أهلها، ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله بإسناد عن ابن محبوب، فإلى ابن محبوب لا بأس. عن ابن محبوب عن الحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق، هذا الرجل ابن باصطلاح أبي جعفر الأحرم مؤمن الطاق، المعروف عندنا بمؤمن الطاق محمد بن علي بن النعمان، ذاك من أجلاء الطائفة ومن المتكلمين ومن الفقهاء من الأصوليين، ومعروف بمناظراته العلمية بل ببداهاته وفكاهاته مع العامة بالخصوص مع أبي حنيفة. طاق محلة في الكوفة كان فيها محله فسمي بالطاق صاحب الطاق أو مؤمن الطاق، السنة كانوا يسمونه الشيطان الطاق على كيف ما كان واضح. على أي ولده الحارث، حارث ابن محمد، لم يذكر في كتب الرجال بالتوفيق، لم يوثق صريحة عند قدماء أصحابه، نعم ذكروا في حقه أنه له أصل وراوي أصله حسن محبوب، له عدة من الروايات لا بأس إجمالا، رواياته غالبا مفتاضها لا بأس بها، لكن وصول مجموعة هذه القرائن إلى درجة نعتمد عليها ونجعله ثقة بذاك المعنى لا يخلو عن شعب إشكال. كيف ما كان الحارث بن محمد بن النعمان كثيرا ما يروي عن بريد بن معاوية العجلي الثقة الجليل، فالسند فيه إشكال فقط بالحارث بن محمد وإلا بقية السند ثقة. أنا أبي جعفر عليه السلام بلي هذه الرواية تشبه رواية حمران من جهة لكن ما أفارغ بينهم. في رجل اغتظ جارية فأفضاها، اغتظ أي أزال بكارتها فأفضاها، هذا صحيح تقدم شرحنا. في رجل اغتظ جارية فأفضاها، قال عليه السلام عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين. كثير المتن يشابه متن حمران كثير، فيا ترى حمران أخذه من ذاك الكتاب؟ قال وإن أمسكها، قال لا ندري أنه لماذا هو أضاف هذه الكلمة قال، لا مجال لكلمة قال. وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه، يعني لا شيء عليه بالنسبة إلى قبل 9 سنين. وإن شاء أمسك وإن شاء طلق، هكذا موجود. هذا مثل إنصافا، إن أمسكها يقول ولم يطلقها، ثم يقول إن شاء أمسك وإن شاء أمسك وإن شاء طلق، أمسك بلادي طلق معي، يعني شو ما معنى هذا؟ يعني أمسكها عليه الدية، إن كان عليه الدية لا يطلق، لا بد أن يعطى الدية، لا يعين. في كتاب الكافي، في كتاب الكافي يعني احتمالا من اختلاف نسخ الكافي، هكذا كان عند صاحب الوسائل أو اشتبه صاحب الوسائل بالله. في الكافي المطبوع هكذا موجود، لإن كان دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلع، يعني حدود نصف ساعة الآن من عبارة المسائل محذوفة. الآن طبعا السيد الأستاذ نقل حسب ما موجود في الوسائل، بينما في كتاب الكافي يختلف عن هذا المعنى. في كتاب الكافي هذه الزيادة موجود، لإن كان دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلع. زوجته هو فعليش بلا نفاق. فبناء على هذا مراد الإمام صلى الله عليه راح يكون هكذا، أنه إذا كان قبل 9 سنين فإن أمسكها لا شيء عليه، وإن طلقها فعليه الدية، وأما إن كان بعد 9 سنين فلا شيء عليه سواء أمسك أو طلق. التفصيل نتيجة التفصيل راح يكون هكذا. والوجه في هذا الفرق إن شاء الله نتعرض بتفصيل في بحث التحقيق. والوجه في هذا التفكيك ما بين قبل 9 سنين وبعد 9 سنين، الوجه في ذلك مده جملة من العلماء منا ومن السنة أيضا، وحاصله أن الوقت إذا كان مسموحا مجازا من قبل الشارع فلا دية عليه، لا قصاص ولا دية. وإن الوقت إذا كان غير مسموح و غير مجاز من قبل الشارع فبما أنه فيما نحن فيه القصاص غير معقول، لأن الإفضاء في المرء خب لا يحصل في الرجل، وفي كل مورد يتعذر القصاص ينتقل الأمر للدين، كما سنذكر إن شاء الله هذا في التحقيق. مثل من كان أعمى فمثلا أخرج مثلا فقع عين إنسان صالح، خب ليس له عين حتى يقتصر، فبالنتيجة ينتقل الأمر إلى الدين. في كل مورد يتعذر القصاص، ما ممكن القصاص، تشابه بين الجاني والمجني ما موجود، ينتقل الأمر إلى الدين. وفيما نحن فيه الإفضاء من خصائص النساء لا توجد في المرأة، فحينئذ ولو كان عمدان إلا أن عليه الدية وليس عليه القصاص. فالقصاص على كل تقدير منفي تبقى الدية. المعروف والمشهور أن الدية من خصائص العمل، لا من خصائص القصد و نقطة المعينة. عادتا هكذا الدية اصولا جعلت في الشريعة جبرا للضرر الحاصل كما لعلنا نتعرض اجمالا له في محله. فعادتا الدية لا تدور مدار الجواز و عدم الجواز، عادتا هكذا، يعني لا تدور مدار ان هذا العمل كان جائزا ام لم يكن جائزا. الدیه تدور مدار النقص، اذا حصل نقص الدیه تجبر النقص. هذا من القواعد الكليه في باب الديات القصاص ها هنا. ولذا في باب قتل الخطا، في باب الخطا تثبت الدیه، لان الدیه لا تنظر الى صدور الفعل من الفاعل، تنظر الى وقوع العمل في الخارج. و اما القصاص ناظر الى صدور الفعل من الفاعل، فلذا ان كان الصدور صدورا قصديا يترتب فيه القصاص، ان لم يكن قصديا لا مجال للقصاص. فلذا القصاص ناظر الى الفعل بالمعنى المصدري، والديه ناظره الى الفعل بالمعنى اسم المصدري. هنا الديه ما تنظر ان هذا الفعل صدر منك عمدا سهوا خطا نائما قاصدا منتقما. روايه صحيحه الحلبي هكذا قالت: بلي من وقع امراته قبل 9 سنين فاصابها عيب فهو ضامن. وهنا لا قبد امراه اصابها زوجها فعيبا، يعني بفعل العيب الحاصل في المرأة لا يمكن قصاص من الرجل، والمرأة صارت حالة الإفضاء، إفضاء لا تتصور في الرجل، كيف الرجل مثل الإفضاء؟ فلا قبد لا قصاص. وقلت في العام يوجد من يذهب إلى القصاص، قالوا أنه يجرح مجرى البول من الرجل كما أنه جرح مجرى البول من المرأة فيقتص منه، لكن غرابته تكفي في نفيه. بلى، لأن هذا بالأخير راح يكون مجرى البول بعد، لأن حقيقة الإفضاء عبارة عن شق في مجرى البول، يعني المهبل لما يتجاوز مجرى البول كأنما شق مجرى البول. هذا خلاف الظاهر، سيأتي إن شاء الله شرحه. خب إذا صار ذاك نفس التفسير، على كيف ما كان، فأفاد ابن حزم مصرا على أنه لم يثبت في الإفضاء شيء عن رسول الله. صحيح عندهم، نسيت أن أقول، عندهم لم يروا شيء عن رسول الله وكله عن عمر وغير عمر من الصحابة كما بعد، لم يثبت شيء عن رسول الله، فحينئذ لابد أن نحكم حسب القواعد. يقول حسب القواعد أنه بما أنه عمدا أصاب هذا الفعل سواء كان قبل 9 أو بعد 9 فهو ضامن من أهل القصاص فيختص منه. لكن إنصافا كل ما تصورت أمس أنه كيف يختص من الرجل وكيف تحصل الحالة التي حصلت للمرأة تحصل للرجل لم أفهم، لعله فقد كان مغيب بالله من دون أن يتصور المعنى. لا قبض لامرأة اصابها زوجها و فعيبا. خوشو انصافا يستفاد انه ابتداءا القصاص منفي، الامر ينتقل الى الدين، و غرم العيب على زوجها. هذه الروايات المباركة معلوم انه غرم بمعنى الدين، ولا قصاص عليه، عليه الغرم ولا قصاص عليه. يستفاد من هذه الروايات المباركة ان هذا الدين مطلقة قبل 9 سنوات بعد 9 سنوات لا فرق فيه، بينما إلى الآن في الروايات الصحيحة قال قبل 9 سنوات أو بعد 9 سنوات، بعد 9 سنوات إن أمسكها لا شيء عليه. هذه الرواية يستفاد أنه مطلقا عليه الغور، أنه ما قبل 9 سنوات تصريح لذلك، هذا غرم العيب على زوجها، أصابها زوجها فعيبة، يعني عيبة قبل 9 سنوات ولا قصاص عليه. وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها. العيب المذكور هنا الإعفال أو العفل لا الإفضاء، ولكن من حيث النتيجة هذا العيب أيضا يكون قريبا إلى الإفضاء. توضيح ذلك، العفل عبارة عن نوع من انتفاخ الأورية في مهبل المرأة بحيث تتولد فيه باصطلاح يتولد فيه انتفاخ شبيه الفتق في الرجال. كيف الفتق يحصل عند الرجال؟ الأدرة بالإصلاح عند البيضتين شبيه هذه الحالة، هذا الانفتاح وهذا الانفتاح بالإصلاح أورده تحصل في مهبل المرأة، ووجود هذا الانفتاح بالإصلاح يعني انتفاق وانفتاح يمنع من الوعد. هذه الحالة يعبر عنها بالعفن. بلي؟ لا نفس الشيء. لا لا لا فرق بين رتقاء ذاك اللي يسد رت بالاصطلاح رتقاء ذاك ليش مرض آخر ذاك عيب آخر في المرض. وفسر الأفل بالإفضاء أيضا. إنما ذكرت هذه الرواية هكذا. يعني حسب ما يستفاد من كلمات ابن أثير في النهاية بعد ما نقول أن العفل يطلق على كلا الأمرين، إما على وجود هذا الانتفاخ في الداخل، وجود ورم في الداخل، وهذا الورم يمنع الرجل من البعث، وقد يطلق على شق في داخل المهبل بحيث يوحد مسلكه مع مسلك البول، وهذا هو المعروف عنه بالإفضاء، لكن العفل قد يصلغ عليه. هكذا يستفاد من كلمات ابن الأثير. فعلى أيه؟ فإن كان العفل هو الإفضاء فتتحد الرواية مع ما نحن فيه، وإن كان غيره فيدخل في عنوان العيب، عنوان العيب فأصابها عيبون. على أيه يعتبر من جملة العيوب التي تمنع من الاستمتاع بالمرأة. فحينئذ إما هو الإفضاء بينه وإما ملاكه ملاك الإفضاء. يعني بعبارة أخرى سبب لذهاب منفعة الانتفاع من المرأة والاستمتاع بالمرأة، كما أن الإفضاء كذلك أطلها على الأزواج. الإفضاء ما الآخرانه الذي يستفاد من حيث المجموع أنه في اللغة العربية كلمة الإفضاء يستعمل تارة بمعنى أصل الجماع في رواة العامة موجودة في رواياتنا موجودة، وتارة يستعمل بمعنى إيجاد شق في المهبل بحيث يتحد مع مسلك البول ويعبر عنه بالإفضاء. ويمكن إبداء الفرق بينهما لغويا، إن حتى نعرف أنه في هذا الحديث أو في هذه الرواية الإفضاء بمعنى الجماع أو الإفضاء بمعنى المرض العيب المذكور، يمكن إبداء الفرق بينهما لغويا بالتعدية وعدم التعدية. إذا كان في النص فأفضى إلى زوجته يعني قشيها أتى، يعني إذا استعملت مع إلى في الروايات الموجودة في الوقت العامة موجود فأفضى إلى امرأته، إذا استعملت مع إلى بمعنى الإتيان والجماع، وإذا استعملت متعدية بنفسه أفضى زوجته حينئذ يكون معنى الأيل. ويبدو أنه هناك لفظان في اللغة العربية متقاربة، لا أدري في مصطلح علم الاشتغال يعبر عنه بالقلب بإصطلاح، هل من القلب أم لا؟ أفضى وأفاضى استعمل كلا اللفظين بمعنى واحد، أفاضى امرأته أي وحد المسلكين مسلكيها. ولذا تستعمل في اللغة العربية المرأة المفاضة والمرأة المفضاة كلاهما تستعمل، لكن المشهور حاليا على الألسن المفضاة، بإلا المفاضة أكثر لعله استعمالا في صلب اللغة العربية. المفاضة في الأصل المرأة المفاضة كبيرة الباطن متراخية اللحم، لكن تستعمل أيضا مفاضة بمعنى يعني الإفاضة تستعمل بمعنى اتحاد المسلكين، وأحتمل تقارب بين اللفظين موجود. وليس من البعيد أنه في اللغات القديمة في اللغة العربية لهذه المرأة كانوا يعبرون عنها الشرين، لعله أقرب إلى واقع صلب اللغة العربية. شرين شرم معنى تقطع وصار فيه شق، أصلا شرم معنى شق، تشرمت رجلاه أي تشقتها. في اللغة العربية راجعت الصميم المرأة الشرين، وتعلمون أنه من القواعد في اللغة العربية إذا كانت من خصائص المرأة لا تؤنث لا يؤنث يبقى مذكر. فلذا إذا كان الحمل بمعنى حمل الشيء على رأسي يفرق، يقال حامل وحاملة. وأما إذا كان الحمل بمعنى الحبل بما أنه من خصائص النساء يقال امرأة حامل أي حبلة، بعد لا يقال حاملة، هذه من خصائص اللغة العربية. الشريم بمعنى المفضاض من خصائص المرأة، في الرجل لا يوجد، فلذا يقال امرأة شريم، إلا مطلقا لابد أن يقول شريمة أو شرماء. لكن هنا بما أن هذه الحالة من خصائص النساء ولا توجد في الرجل يعبر عنها بالشريم. لكن بما كان الإفضاء غالبا في رواياتنا موجود، العفل في هذه الرواية موجود، والعفل إما هو الإفضاء وإما مغاربه. لفظ عربي آخر قديم موجود ظاهرا مهجور وهو الأتوم، الأتوم المرأة المفضار أو المفاضل. امرأة ركبها زوجها فأعفلها، قال أن لها نصف ديتها 250 دينارا. المتعارف أن يكون 250 لإعتبار بدلي. الآن الرواية صحيحة وليس فيها أي تفصيل ما بين قبل 9 سنين بعد 9 سنين، وليس فيها أي تفصيل بين أن يكون بإمساك يمسكها أو لا يمسكها. يعني هذه الرواية المباركة تدل على أن هذه الدية في مقابل، بعبارة أخرى في مقابل حصول النقص. لكن بما أن هذه الرواية عنوانها العفل، يمكن الجمع بين هذه الرواية وما سيأتي، أنه في الإفضاء الدية كاملة، وفي المرأة التي أصابها العيب تسمى العفلاء، وفي العفلاء يكون نصف الدية. ففي المرأة المفاضة بناء على هذا دية كاملة، يعني عبارة مو بناء على هذه الرواية، سيأتي الرواية الأخرى، في المرأة في الإفضاء دية كاملة، وفي العفل بإصال نصف الدية 250. ثم تعرض بإصطلاح في ديات المنافع، هذا كان ديات الأعضاء، في ديات الأعضاء فهنا هنا العقل معنى حين لأنه خلينا في الدين بالي خلينا في الدين يعني في قرينة الدين بالي احتمالا مراد به تلك الحالة، يعني الانتفاع فاتق داخلي بإصطلاح، فاتق داخلي للمرأة. ديات المنافع، أنا أقرأ هذه الرواية لأنه الآن شرحته خارجا. ديات المنافع في رواية لا مو ذاك اسمه، أكو في رواية يرويها في ديات الأعضاء باب 26 من بلد إيه. هذه الرواية أخرى بقية رواية غدا إن شاء الله. هكذا محمد بن علي بن الحسين بإسناد إلى قضايا أمير المؤمنين قضى في أمر أفضيت بالدية، هنا كان أنا شرحته هذا غدا. هذه الرواية سندا لا بأس بها، صحيح عندنا أن ما كان من قضايا أمير المؤمنين في كتاب الفقيه سندها صحيح. إن شاء الله غدا أشير إلى ذلك، وإذا تحبون أشرحه بشيء من التفصيل. سنده إلى قضايا أمير المؤمنين في آخر الكتاب المشيخ الموجود صحيح. يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه في الإفضاء الدية كاملة، ويستفاد من هذه الرواية المباركة أن الدية عبارة، أن الدية في قبال النقص، وأما مسألة العمر بل إمساك أو الطلاق لا دخل لها في الدية أبدا. ففي العفل نصف الدية، وفي الإفضاء دية كاملة. ولذا يقرب في الذهن أن العفل ليس معنى الإفضاء في هذه الرواية. صلى الله عليه وسلم. بين الروايتين موجود إلى حد كبير جدا. فهل يحتمل في رواية السكوني سقط منه شيء؟ رواية السكوني هكذا، أن رجلا أفضى امرأة، أفضى امرأة، خب خلاف القواعد، لأن المراد بالمرأة إن كانت زوجته خب لها حكم انكار امرأة اجنبية حرة لها حكم آخر. ثم قضمها قيمة الأمة الصحيحة وما أنه المرأة الحرة شو قيمتها قيمة الأمة الصحيحة. ولذا يخطر بالبال قويا أن النص وقع فيه تحريف. حرة اجبرت زوجها على مساكنه بهاي القريه. اجبرت زوجها حتى اذا امراته امراته اذا كانت حره شنو قيمه الامن؟ كافي نیست که اولا چه فرضیه؟ معنا داره که حره است، حره حساب خاص خودش داره. مثلا جای عرض قیمت حکومه شنو معنا کنه؟ حکومه تشخیص الحاکم حکومه مو مراده مراده لا تقییم امتا و تقییم عبدون و حکومه تشخیص الحاکم راجن الحاکم ما یرجع الحاکم و حینه اذن لیس من البعید ان یکون فی هذه الروایه سقط، یعنی ان رجلا افضت امرأته جاریته کما جا که تلک روایه بینه. الان بما ان هذه الروایه وردت عندنا فقط من طریق شیخ و شیخ هم فقط من طریق صفار، لا نستطيع ان نشخص النسخه دقیقه، جدا بعید ان نلتزم انها كانت حره. فالامام صلوات الله سلامه علیه امرها به تقویم ما بین الامت صحیحه و الامت المفضل خلاف القواعد. هذا تقویم تقویم غریب. اصلا ناسو قبل مزید حینه اذن لابد ان یجعل لها دیه، المتعارف دیه بالنسبه للحره دیه، القیمه تلاحظه بالنسبه الى الامه. ولذا في المجالات اللي قیمتها اقل من دیتها الامر الى القیمه، وفي مجالات ديتها أقل المجال الدية حسب خصائص المرأة. فحمل الرواية على أن نحملها على أن الزوج أفضى زوجته كما هو الظاهر إنصابا خلاف الظاهر. أما تلك الرواية ليس في إشكال، رجل في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضلة فتغرمها ما بين الصحة والعلم وأجبرها على إمساكها، وهذه جارية باصطلاح ملك يمين مو زوجة مو طلاق، لأنها لا تصلح للرجال. فالإنصاف الإمام الصادق ولذا قلنا هذه الرواية ولو في كتاب النوادر هكذا لكن من اشتباهات النوادر عن الصادق عن آبائه عن علي لابد أن يكون هكذا. إلا حالا ليس من شأن الإمام الصادق فقضى أو فأجبرها، مناسب معاني للمؤمنين المتصدي للسلطة. كيف ما كان أجبر المرأة لأن الجارية كانت للزوجة، الزوجة أفضتها حتى الزوج لا يميل إليها. النقطة في ذلك واضحة. لا تبيعها، يعني تبقى في خدمتها في ملكها. بلي هو هكذا اي صحيح شو. اجبرها يعني اجبر المرأة، بلي اجبره افضل، بلي اجبره اجبر الزوج على انساكها. فكيف ما كان هذا بالنسبة الى هذه الرواية. رواية اخرى في المقام ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله منفردا بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية. المستفاد من هذه الرواية المباركة أن الإفضاء من العيوب التي كأنما تساوي موت الإنسان، ولذا وكذلك في الأعضاء كذلك، في الأعضاء ما كان فردا فيها الدية كاملة، ما كان زوجا في مجموعه مديه قاعدتهم هكذا. فالإفضاء كأنما إسقاط للعملية الجنسية بالنسبة إلى المرأة، ولذا قال أطلها على الأزواج أفسدها لا تصلح للرجال. فيستفاد من هذه الرواية المباركة أن الإفضاء حكمها حكمه حكم ذهاب النفس كاملا، فعليه الدين. وأما الشيخ الصدوق روى هذه الرواية قال هكذا: وقضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت في الدية، ثم ذكر طريقه إلى قضاء أمير المؤمنين، وهذا الطريق طريق إلى كتاب محمد بن قيس، أخذه من كتاب محمد بن قيس من أصحاب الباقر عليه السلام. نحن شرحنا في محله أنه من المحتمل قويا، ليس هذا الاحتمال قليلا يعني ضعيفا، من المحتمل قويا أن الكتاب الذي في القرن الأول كان مشهورا، كذلك القرن الثاني، بكتاب القضايا والسنن والأحكام، هذا كتاب مشهور، أهل البيت في تراث أهل البيت كان ينسب تارة إلى علي بن أبي رافع وأخرى إلى عبيد الله بن أبي رافع. أبو رافع بنفسه من صحابة رسول الله، رجل معروف له عدة أولاد، اثنان منهم معروفان بالولادة أمير المؤمنين وكانا كاتبين. ظاهرا إضافة إلى الكتاب الرسمي لبعض الأمور الإدارية سجل عن أمير المؤمنين صلى الله عليه على حوادث والقضايا والأمور التي قضى أمير المؤمنين في مصر الكوفة، كانوا يسجلون، أحدهما علي والآخر عبيد الله. وقلنا أن هذا الكتاب كان كتابا كبيرا ومن أشهر ما ألف في القرن الأول، يعني في باصطلاح ما بين سنة 35 إلى سنة 40، خلال هذه الخمس سنوات كتب عن أمير المؤمنين. والكتاب في بعض التراث كان يسند إلى عبيد الله وأخرى إلى علي ابن أبي رافع. والكتاب لو كان موجود عندنا طبعا فيه علم كبير لا إشكال فيه. وشرحنا في محله أن الساد الحسنيين اللي كثير منهم أئمة الزيدية كانوا ينسبون هذا الكتاب إلى علي مباشرة، يعني في ذاك الزمان لما يقولون كتاب علي مرادهم كتاب ابن أبي رافع، اون كتاب علي. وأما الأئمة الحسينيون الإمام الصادق كانوا يقولون عندنا كتاب آخر أميرهم، كتاب علي ذاك وليس هذا، هذا الكتاب في الواقع لكاتب أمير المؤمنين وليس لنفس أمير المؤمنين. وأما الكتاب الذي كتبه أمير المؤمنين صلى الله عليه بيده وبإملاء رسول الله فهذا لا يوجد عندكم، فقط عندنا. فلذا كان جملة منهم من أئمة الزيدية وغيره يناقشون، يقولون هؤلاء يدعون عندهم شيء لا يوجد عندنا كذا فلان، أو من أين يقولون هذه الكلمات. لكن خب جلالة الأئمة وعظمة شأنهم كانت تمنع من أن ينسب إليهم نستجلو بالله أشياء غير مناسبة. فكيف ما كان، فأهل البيت كانوا يدعون أن عندهم كتاب علي بخط علي وإملاء رسول الله، ففي الواقع ذاك هم كتابان لا كتاب واحد، إحداهما الجامع، وهذه في اللغة العربية متعارف الجامع صفة لموصوف المحذوف أي الرسالة الجامعة، والثاني باعتبار الجلد الذي كتب عليه جلد الجعفر، الجلد المعد كان يسمى الجعفر، يعني فيها معلومات